بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. طيب، قال: وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين. وقوله الجهاد ماض، أي الجهاد مع ولي أمر البلاد إذا قام بالقتال على الكفار أو نواه أحد من المسلمين، يعني تحرج وتحرض لقتالهم، فواجب عليك الدفع والخروج معه لمخرجه إذا رأى ذلك، سواء كان برا أو فاجرا. أهم شيء أن الغاية تكون لا إله إلا الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، متى يكون الإنسان يقاتل في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي الحية فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ليس من قاتل من أجل المعيشة، أو قاتل من أجل الكرسي، أو قاتل من أجل مناطقية، أو قاتل من أجل غير ذلك، هذا ليس في سبيل الله. إنما في سبيل الله إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. قال: والحج كذلك، أي أن الحج نحج بقيادته، وأنه قائم بهذا الحج، وأن الحج مقبول، وليس كما تقوله الرافضة أنه لا يقبل، أنه لا يقبل الحج إلا إذا حج معنا ولي أمرنا وهو علي بن الحسن العسكري. وهذا قول باطل، نعم قول باطل عاطل عن الدليل، لا صحة له بذلك. فالصحابة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وهم يحجون ويعتمرون وحجهم مقبول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. ما قال من حج مع فلان أو علان فيكون حجه غير ذلك. فالحج كذلك ماض إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، وماض مع راية ولي الأمر البلاد. ثم قال رحمه الله: قال: ودفع الصدقات من السوائم. السوائم جمع سائمة، وهي التي ترعى للشوم في الجبال والشعاب، أي بدون عناء وتكلف في علفها، هل يقال لها سائمة؟ والمقصود بها بهيمة الأنعام، لأن هي التي يوجب فيها الزكاة، وأما غير بهيمة الأنعام لا يوجب الزكاة فيها، لا يوجب الزكاة فيها. قال: إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين، أي تدفع هذه إلى ولي أمر البلاد. فإذا طلب منك ولي أمر البلاد دفع الصدقات، الواجب عليك أن تدفعه. طيب، قد يقول قائل: لا يدفعونها إلى الفقراء. يقال: إن كانوا لا يدفعونها إلى الفقراء والمساكين فأنت قد برئت بها ذمتك، برئت بها ذمتك إن أخذوا منك ذلك، إن أخذوا منك ذلك. فالواجب عليك أن تدفع الزكاة لهم ولو كانوا فجرة، أهم شيء أنهم من المسلمين فيدفع إليهم ذلك، كما قال الإمام أحمد أيضا: ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، أي إذا كان من أهل البر أو من أهل البذور يدفع إليه. جاء نظر إلى ابن عمر رضي الله عنه، قال: الحجاج يطلب منا الزكوات، أنعطيه؟ قال: نعم أعطوه. قالوا: أرأيت أن لم يدفعها للفقراء والمساكين؟ فقال: فقد أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. فهذا هو الواجب، أنك تؤدي الحق الذي عليك، زكاة، ويعني ماذا، دفع فواتير الكهرباء والماء أيضا واجب عليك. لا تقول لا، ولا تقول لا يجوز، ولا تقول غير ذلك. نعم، أنت بعدم دفعك ستعطل على أناس رواتبهم وأشياء. لما استهلكت من الكهرباء والماء ادفع، ولو كانت تقطع باليوم 20 ساعة. فالواجب عليك أداء الحق الذي عليك. طيب، قالوا: يا رسول الله، فإن رأيناهم منعونا حقنا، يعني ما أعطونا حقنا، نقطع البوادير، نقطع الشارع؟ لا. قال: اصبر، اصبر إلى أن تلقوني على الحوض. هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. فهنيئا لمن تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمور المدلهمة، هنيئا له والله. إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن صبر سواها، أي من صبر على ذلك، صبر ولم يدخل ولم يخوف من فتنة سواها، أي ما أفضل ما فعل هذا. فهذا هو الواجب عليك، أدي الحق الذي عليك واسأل الله من فضله. نعم هذا هو واجبنا. أما من يحرض ومن يسلط الناس على عدم دفع هذه الأشياء فهذا خارجي، هذه نزعة خارجية. قالوا في إعفاء، إذا جاء الإعفاء الحمد لله، ما جاء الإعفاء أنت ملزم بالدفع. أما الذي يقول لا تدفع هذا محرض لولي الأمر. جاء نفر إلى ابن عمر يقولون ولي الأمر يأخذ منا الصدقات نعطيه، قال نعم أعطيه، اسمع وأطع، أنت ادفع لما استهلكت. نعم، أما أنك تترك وهذا يترك وهذا يترك وهذا يترك وتريد أن البلاد تتحسن، كيف تتحسن البلاد إذا أنت أول واحد تخرم في صفوف المسلمين؟ كيف تتحسن البلاد؟ أين سيكون الحسن إذا كنت أنت أول المخربين لها؟ فمستحيل تتحسن بلادك إذا كان لا أقول غيرك بل أنت. قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تقيم دولة الإسلام فأقمها في نفسك أولا، أقم دولة الإسلام في نفسك، ربي أولادك على التربية الصحيحة، أهلك وزوجك ربهم على التربية الصحيحة. فالأسرة هي المجتمع الصغير الذي يتكون من المجتمع الكبير، فإذا تربت الأسرة على الاستقامة هنا ستخلق مجتمع صالح. أنه خربان يريد الناس مثله ويخرب البلاد والعباد ويحرض الناس، ويا ليته سكت، بل تراه يحرض الناس على ذلك ويا ليته سكت. فمن كان من هؤلاء محرضا فهو خارجي. نعم، فهذا هو دفع الصدقات من السوائم إلى أولياء الأمور، هذا أصل من أصول أهل السنة. اسمع يا من تسمع، قبلت أم رفضت هذا هو مذهبنا، قبلت أم رفضت هذا هو مذهبنا، هذا الذي نصحنا به النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت بعضهم قبح الله مقولته يقول أنتم أصحاب ضرب ظهره وأخذ ماله، هكذا يقول، قبحه الله صب الله فاه. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وإن أخذ منك شيئا وضرب ظهرك فأسمع وأطع، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستهزئ ويقول أنتم أصحاب ضرب ظهرك وأخذ مالك. انظر على استهزاء، قاتله الله، والله يخشى عليه الكفر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبر ولو أخذ منك، إلا في الأعراض. ما يجب لولي الأمر أن ينتهك أعراض المسلمين، هنا يجب عليك أن تدافع. أما في الأموال فنقل الإجماع على أنك تعطيه. أخذ منك الأرض حقك ظلما تدفع، ما تقاتله. قيل الإمام أحمد رحمه الله أرأيت ولي الأمر يأخذ مني حقي من كذا وكذا من عقاب؟ قال ادفع ولا يجوز لك مقاتلة. قال وحديث من قاتل دون مال فهو شهيد؟ قال هذا خاص بالإمام، إلا الإمام ما يقاتل، هذا خاص لغيره. من أخذ ماله فقاتلته لغير السلطان، أما في السلطان ادفع لا تقاتله. لله عليكم، من يسمع مثل هذه الأدلة؟ من يقرأ مثل هذه الآثار؟ ما أحد. لكن في الأعراض أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز لولي الأمر أن ينتهك الأعراض، هنا يجب عليك أن تقاتل من أجل عرضه، من أجل عرضه. لكن المال تدفع به الشر، لأن المال ليس فيه تعدي مثل الأعراض، واضح؟ قال طيب، والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريدهم ولا ندري ما هم عند الله عز وجل. طيب، ونحكم لهم بالإسلام. كل من رأينا منه، هذا الفقرة الذي ذكرها المؤلف هو فيها حكم شرعي، وهو أننا نعامل الناس على ظواهرهم. إذا رأينا من يصلي ويصوم ويحج هذا مسلم. لا نقول يجب علينا أن ننقب على ما في قلبه، لا، هذه عقيدة خارجية. جماعة الهجرة والتكفير يقولون هذا، لا تنظر، لا تحكم عليه حتى ترى ما هو معتقده. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون بالإسلام من كان ظاهر الإسلام، من كان ظاهره الإسلام في بلاد المسلمين، إلا إذا رأينا شيئا ينقض إسلامه كمن يسب الدين والرب أو لا يصلي ولا يصوم ولا يحج، أو من يلحد، أو من كان شيوعيا، أو من كان ينكر بعض الأشياء الغيبية أو ما أشبه ذلك، هنا يحكم عليه بالكفر، لكن الأصل أنه مسلم لا يحكم عليه بالكفر. قال ولا ندري ما هم عند الله، ما ندري من الذي سيدخل الجنة، الجنة ليست بيد أحد، الله أعلم من سيدخل الجنة. كان بعض السلف يقول أتمنى أن الله عز وجل يقبل مني ركعتين، قالوا ولما؟ قال لأن الله عز وجل ما يقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، فيتمنى أن الله يتقبل ركعتين. فأنت لا تغتر بكثرة العبادة أو الصيام أو كذا، لا تمن على الله عز وجل، ما تدري أمقبولة هي أم لا. فالإنسان يبدأ يخاف إذا علم أنها غير مقبولة، يخاف فيتضرع ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب وينوب ويستغفر الله عز وجل ويدعو الله بالقبول، ويدعو الله بالقبول. فأما حالهم يوم القيامة الله أعلم بما هم صائرون إليه، هذا هو الذي يجب علينا أن نقوله، هذا الذي هو يجب علينا أن نقوله. طيب، قال رحمه الله تعالى فمن قال إنه مؤمن حقا فهو مبتدع، ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين، ومن قال هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. هل الفقرات التي ذكرها المؤلف تقدم معنا في مسألة الاستثناء، في مسألة الاستثناء لكم هنا الحالات نعيد منها، هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ الحالة الأولى أن يكون محرما إذا كان صادر عن شك في أصل الإيمان، إذا كان صادر في شك عن أصل الإيمان، يعني يقول أنا مؤمن في أصل الإيمان، أي إيمان بالملائكة، إيمان بالرسل، إيمان بالله، إيمان باليوم الآخر، إيمان بالقدر، يعني شك، هذا محرم ولا يجوز لأحد أن يشك في هذا، بل يقول أنا مؤمن حقا، واضح الآن. الحالة الثانية أن يكون الاستثناء واجبا إذا كان صادرا عن خوف من تزكية النفس، يعني خاف أن الإنسان بقول أنا مؤمن وأن مآله وأن مؤمن مقبول الإيمان، فهذا من باب الخوف، فقد يكون واجبا، يقول إن شاء الله، أي أنا تحت مشيئة الله عز وجل، فهذا يكون الاستثناء فيه واجب. نعم. أما ثالثا أن يكون جائزا، وهو إذا كان للتعليل، أي أنا مؤمن بمشيئة الله لأن ما قام في قلبي هو تحت مشيئة الله أيضا، تحت مشيئة الله أيضا. الفرق بينه وبين الثاني أن ذا في نوع من التزكية، وكما قال الحسن البصري حينما سئل قالوا له يا أبا سعيد هل أنت مؤمن؟ قال أنا مؤمن، أنا مؤمن الإيمان الواجب، إن شاء أنا مؤمن الإيمان الواجب، وإن شاء الله أكون منهم. قال بعض العلماء أراد الحسن البصري بهذه العبارة أي أنا مؤمن في أصل الإيمان، وأما في كمال الإيمان فإن شاء الله، أي أنني مؤمن كامل الإيمان فإن شاء الله أكون كامل الإيمان، لكن أصل الإيمان فلا يجوز. ثم قلت تعتبر قاعدة أن الإنسان لا يجوز له أن يستثني في أصل إيمانه وإنما في كمال إيمانه، نعم، يعني أنت مؤمن أي كامل إيمان إن شاء الله، أما أنت مؤمن في أصل إيمانك، نعم أنا مؤمن في أصل إيماني، واضح الآن كلام الحسن البصري. نعم، هذا هو المقصود به. من الذين خالفوا في الاستثناء؟ الذين خالفوا الاستثناء هم فرقتان، الفرقة الأولى الجهمية والمرجئة والماتريدية الذين منعوا الاستثناء، قالوا لا يجوز لأحد أن يستثني، ومن استثنى كفر. والفرقة الثانية هي فرقة الأشاعرة والكلابية الذين قالوا يجب الاستثناء، أو يجب الإشمال سواء كان في الأصل أو في الكمال. لكن الصحيح كما قلنا لكم أنه في أصل الإيمان فماذا لا يجب ولا يجوز له ذلك، وأما في كماله فيجوز له أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. ثم قال والمرجئة مبتدعة، هذا نتركه غدا لأن الشيطان يقول علينا. نستغفر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت أستغفرك.